في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أهلنا بيقولوا كده في المثل الشعبي وبيحذروا من العجلة اللي بيعتبرها العالم العالم الجليل فضيلة عمر عبد الكافي من أخطر الأشجار الخبيثة في بستان الحياة. وفي الحلقتين اللي فاتوا مع فضيلته اتكلم عن شجرة الغرور وشجرة الغضب، والنهاردة هنتكلم عن العجلة. أهلا وسهلا بفضيلتك، ويعني دائما أشكرك أبدا على هذا اللقاء اللي سيادتك يعني خصتنا به. جزاكم الله خيرا، وأنتم مفاتيح الخير مغريقة الشر. جزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بيك دائما، ربنا يديك الصحة دائما وينفع بيك دائما. هل العجلة فضيلتك صفة أو ملكة عند كل البشر؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. خلق الإنسان من عجل، إذن هي ملكة موجودة منذ بدء الخليقة. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذا رب العباد سبحانه وتعالى يقول أنت يعني إيه ما تستبقش الأحداث، الأخبار هتجيلك لغاية عندك والأمور هتيجي، يعني ما عندي ما تستعجلون به. أحد يعني لما يقولوا أنزل علينا غضب وأنزل علينا، أنا ما عندي، ليس عندي هذا، عند الله سبحانه وتعالى. يعني يعني يعني حتى الساعة يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ما فيش حد يعني لا لا يعني الله لا يعجل لعجلة عبده. هو العبد عجول، خلق من عجل مستعجل، هو طبيعة الأمور. نعم. لأنه هو يريد إيه؟ يريد يعني تعريف العجلة فعل الشيء قبل وقته اللائق. حتى العلماء الكبار علماء القلوب يقولوا إيه؟ إذا أردت إحداث الأمر في غير وقته فأنت تستعجل المشيئة ولن تكون إلا المشيئة، يعني في الوقت الذي يريده بالطريقة التي يريدها. يعني مش انت اللي يعني عجلة امنا هاجر في ان يعني تأتي بماء لرضيعها، هذه العجلة حتى يعني يبلغ الكتاب اجله من الصفا للمروة ومن المروة للصفا، الصفا للمروة سبعة اشواط، خلاص خلصت السبعة، عملت اللي عليك يا هاجر، استعجلتي وبحثتي واتخذت الاسباب، نبعت ماء زمزم لا في الوقت الذي استعجلت فيه ولا في المكان الذي تريده. يعني مش في المكان اللي كان من الواجب، يعني يا اما على المروة يا اما على الصفا، لكن زمزم لم تنبع لا على الصفا ولا على المروة. اذن ده ايه؟ دليل انه في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي اريده انا، والمكان الذي يريده الله لا في الوقت المكان الذي اريده انا. كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ غزالي كان له شيخ مهتم بتربية دود القز اللي هو بتاع الحرير. فيقول ابن شيخه ده كان عنده 6 سنوات، فشاف بتاع الحش الفراش عايزه تطلع من الايه من الشرنقه، فبتكابد وتتعب وتشق طريقها، ففتح لها الشرنقه فماتت. ليه؟ لان الفراشه وهي طالعه من الشرنقه بتتخلص بهذا المجهود من شيء من السموم التي عندها، فهو لما استعجلها ماتت بسمها. مش انت اللي توجد الاشياء في وقتها. بس في نقطة يعني سيدنا موسى عليه السلام لو لم يستعجل على الخضر، مش كنا شفنا ايات وعبر اكتر ما كده؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي موسى لو صبر لارانا الخضر من عجائبه. بعدين هو للأسف اشترط على نفسه بعد الحادثة الأولى والثانية، قال له هذا فرق بيني وبينك، وقال له إن سألتك عن شيء، هو اشترط التلميذ اشترط على الأستاذ على نفسه مع الأستاذ، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بس في نقطة، المسألة الأولى أن الخضر قال له ألم أقل إنك لن تستطيع الأول، ألم أقل إنك لن تستطيع لما خرق السفينة. فلما قتل الغلام بدأت حدة الحوار تحتد، قال له ألم أقل لك، الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له خلاص. جي في الغلام قتله، قتلت نفسا زكية بغير نفس، قال ألم أقل لك، فهو شعر بالحرج، قال إن سألتك عن شيء بعدها فرد. فكانت دي عجلة يعني في في في غير أوانها يعني. لكن أم الكريم لما رب العباد سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، لم تستعجل. ليه؟ هي استعجلت تنفيذ أمر الله، ودي العجلة المستحبة اللي احنا هنجيلها الحين الآن. العجيب في هذه الآية سورة القصص دكتور عمرو والكلام للمشاهدين وهم أهل العلم جميعا إن شاء الله، يقول فيها 8 أنواع من أنواع البلاغة. آية فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، آية واحدة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. وأوحينا للخبر الأول، خبر وأوحينا أن أرضعيه الأمر الأول، فإذا خفت عليه الخبر الثاني فألقيه في اليم الأمر الثاني، ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إن رادوه إليك البشارة الأولى وجعلوه من المرسلين البشارة الثانية. ايه الاستشهاد بتاعي في النقطة الثانية؟ إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بين ردوه وجعلوه في الآية حرف ايه؟ الواو. حرف العطف ده. إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الواو دي واو المعية في اللغة العربية. دخل عمر وعمر مع بعض. لكن دخل عمر فعمر بعد شوي. دخل عمر ثم عمر يبقى ايه؟ ترتيب مع التراخي بعد مدة يعني. طب واو المعية فين؟ إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الواو دي فصلت زمن 40 سنة. 40 سنة صحيح. لأنه متى بلغ؟ فلما بلغ أشده واستوى بلغ 40 سنة نزلت عليه الإيه؟ الرسالة أوحي إليه. الواو هذه شو اختلطت إيه؟ 40 سنة. لكن ليه ذكرت واو مع أنها واو المعية؟ لأن الزمن عند الله لا يقال له زمن، لأنه خالق الزمن والمكان. يعني زمن ربنا يقول إيه؟ وكان الله غفورا رحيما. كان دي متنفعش والفعل ماض ناسخ. وظل الله غفورا رحيما وسوف يكون الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما. مش كان يعني ماضي. لا سبحان الله. فرب العباد سبحانه وتعالى لما يجعل واو المعية هذه في عرفنا احنا 40 سنة اللي مرت من القاء الكريم الى ان اصبح رسولا. لكن الايام عند الله عز وجل، وده نقطة مهمة، ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. ساعة ما نزلت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والان احنا في 1434 هجرية، يعني 15 قرن، نقول 1500 سنة بايام الله يوم ونصف. صحيح. 1500 سنة يوم ونص بأيام الله. مظبوط. فلما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، واحد يقول يا عم بعث إزاي ده؟ يقول 1500 سنة وما خمتش الساعة. يقول طب أنت ليك يوم ونص في الدنيا. أنت يا بني آدم، ما أنت ما تبصش لل 60 70 سنة بتوعك. لا، تبص العمر البشرية. دي ما فلنا على الأرض يعني يوم ونصف من أيام الله. فلما البشرية تقول لها 3-4 أيام، أسبوع، أسبوعين. يا سبحان الله. بس في الآخرة تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. الآخرة الأيام بال50,000. ليه؟ لأننا نخرج من حدود الزمان والمكان. دي قصة تانية، الموضوع حيطول بنا شرحه. لكن احنا نيجي للواو المعية. واحد يقول لك الله انتم عرفونا ان الواو المعية دي شيء مع شيء، ان ردوه إليك وجعلوه من المرسلين، او أن واو المعية إرادة الله عز وجل أن يكون هذا من المرسلين وسوف يكون. فالإرادة موجودة الآن. يعني إخوة يوسف لما ضربوها على يديه وسقط في الجب، تلقته كف جبريل. ودي قصة لنا احنا، لما تجيلك ابتلاءات تكون معاها على طول رحمة الله. ما فيش ابتلاء يهدي، لأن سبحان الله لو ترك العبد للابتلاء فقط دون أن يعني يعوضه أو يعني يؤمله رب العباد في الثواب ورفع الدرجات وتكفير السيئات، كده العبد يفقد توازنه. لأنه هو مجرد ألقوه، طب لا أب ولا أم ولا الإخوة اللي هم قساة القلوب ويضربوه على يديه وهو طفل صغير أو صبي صغير 10-11 سنة ويقع. لكن لا، اول ما كانت كف جبريل هو ترك ما استند اليه من اسباب، لكن رب العباد ومسبب الاسباب يرسل له جبريل. قال ربنا في هذا الحال واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ليه اوحينا اليه؟ إن كنت قليلا عند أهل الأرض فأنت كثير في أهل السماء، وإن كنت مضطهدا عند إخوتك فإن رب السماء والأرض لا تخلى عنك. فالعبد كده يوسفي، يبقى يوسف إيه؟ لأن لما تجي لك الأزمة ثق أن ربنا بيفتح باب. قلنا من قبل أنا لما كنت في بطن أمي كنت أتغذى من باب واحد، حب السر. جاء الطبيب أو القابلة أو الممرضة وقصت، أغلق الباب ولا لم يغلق؟ أغلق. أنا كنت واخد أكل جاهز ولا أتنفس، مش محتاج الأكسجين، الدم نفسه. ففتح لي بابان في صدر الأم، بارد في الصيف دافئ في الشتاء، يتغير بنمو الطفل. طب الأم جت عند سنة، سنة ونص، سنتين، وفطمت الولد، أغلق الإيه؟ البابان. يفتح أربعة أبواب، طعامان وشرابان، متوالية هندسية. الطعامان الحيوان والنبات، والشرابان الماء والإيه واللبن. طيب جه العبد مات، غلقت الأربعة، إذا كان صالحا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. تعدك معدة هندسية، فيعني يعني ننتظر دائما فرج ربنا. باب أغلق فتح بابين، بابين يفتح أربعة، أربعة يفتح ثمانية. فالعبد ينظر كده دائما لفضل الله وحلمه، ولا يستعجل. ليه؟ قال فلا تستعجل عليهم إنما نعد لهم عدة. تستعجل لهم اوعى تستعجل، لا. ليه؟ نعد عد ايه؟ الانفاس والحركات والافكار والنوايا. لدرجة انهم لما عملوا اجتماع قالوا نعمل ايه في محمد ده؟ نقتله. قال يعني بنو هاشم هتركوه كده تقتلوه؟ لا. طيب ننفيه من البلد. انا سبحان الله ننفيه، ده هو لسانه حلو ويلم علينا الناس والعرب يجونا يدخلوا في دينه ويحاربونا. طب نحبسه نقيده يعني؟ لا لا، هو هيجي يفك قيده. فيقول عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمع رب محمد. رب محمد بيبلغه بكل شيء، ويروح يقول له القران ينزل يقول للرسول ايه؟ محضر الجلسه بقى، وان يكاد الذين كفروا ليثبتوك، يثنوك يعني، او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعمرو بن هشام قال اه لقد سمع رب محمد، فاطلق عليه لفظ ابو جهل. لانه يعني فانا اريد ان اقول لاصحاب العجله، احنا واحنا صغار كنا متعجلين، لما كبرت بنا السن لان ادم مع رتم الحياه مع طبيعه السن مع لكننا نرى ابناءنا واحفادنا في حاله انا عايز الان دلوقتي، ما ينفعش بكره. يا ابن صبرك بالله المحل قرب، لا انا عايز الوقت. سبحان الله. نحن وصغارنا عندنا امر العجله، مع ان احنا نجب ندرب انفسنا وندرب الاولاد ان العجله كلها شر الا في حاله خمسه. فضلتك اهلنا دايما كانوا بيقولوا في الامثال العجله من الشيطان، وفي التاني السلامه، وفي العجله الندى. لا شك. اولا وقد يقول مع المستعجل الزلل كما قال العرب. وفي مثل جميل في الصعيد عندنا يقولوا ايه، او في برضو عند اخواننا الفلاحين في الدلتا يقولوا المستعجل والبطيء عند المعدية يتلاقوا. يعني انا رايح بسرعة والتاني ماشي على مهل، عند المعدية استنى انا يجي معاد الطيارة. انا رحت قبل الطيارة بساعتين، واحد راح ساعتين ونص، واحد راح ساعة ونص، بس المهم كلنا واستعجلنا وخبطنا في السيارات وشتمنا الناء. طب ليه ده كله؟ العجلة شر كلها الا في هذه الامور الخمسة، لو استعجلنا فيها يكون خير كبير لنا. اول شيء العجلة في الصلاة لوقتها، العجلة مستحبة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالى وأقبل أروح. ثم العجلة في الاستغفار من الذنب ورد المظالم إلى أهلها. أنا عملت أتوب بسرعة، بس أنا ليه؟ قد يأتي علي يوم أنا يعني يعني يعني خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. طبعا كنت موجود، ما توزع يعني. يعني يعني أنا يعني أرى عند عقود الزواج شيء يغضبني شخصيا، ودائما أتكلم مع أخواننا وزملائنا وأساتذتنا في الفقه. اخترع الناس مؤخر صداقة، اخترعوا في يعني في العصور مش الإسلام وآخر الصدق. لا لا لا مش موجود. لا الرسول طلب من علي مؤخر قال له ادفع 200 و200 عليهم ما فيش. لكن إذا وافق العريس الزوج يعني خلاص صار دينا. الكارثة كرر في عرف الناس والمأذون الموثق للعقد يقول لك لحلول أيما الأجلين طلاق أو موت. بالله عليك تعطي بقية مهر الزوجة في مصيبتين كبيرتين، في مصيبة ساعة الطلاق ومصيبة تانية مش هتاخده ياخده مين؟ الورثة. فأنا أهيب بكل زوج الآن يسمعني ودي دايما أكررها، إذا كان يا ابن الحلال عليك دين، عليك قصدي مؤخر صداق وعندك مقدرة مالية، روح كده بسلامة نفس يا مو فلان أو يا مدام أو يا هانم أو بقيت إيه حقته. أنا دفعت 20 كان عليها 30 أدي 30، أنا دفعت 10 وكان عليها 15. المؤخر ده في حالة الطلاق؟ لا المؤخر ده دين في الرقبة. دين أي طلاق الله، وانا عندي القدره ان اسدده. طب ايه اللي احنا عندنا اعتقاد ان المؤخر مرتبط بالطلاق؟ يعني في مصيبه يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحله، تمام؟ نعم. طالما هذا امر من الله سبحانه وتعالى، هذا الصداق جنس عملوا ايه؟ انت ابني معاك كام؟ انا عامل معايا 10. طب ابني اكتب عليك 40 مثلا. ال40 دي لما كتبت انا عايز الزوجه اللي العروسه اللي تستفيد. احنا للاسف للضيق ذات اليد في مصر او في دول بعض الدول الفقيره، من الواجب المهر ده تاخده البنت وتحطه في جيبها، تاخده البنت تحطه في جيبها في حسابها، هي حره تبي ساعه تجيب بيها دي جيبها تستثمره. والزوج ده من الواجب، احنا بنتكلم بالشرع مش بالعرف، الزوج يجهز البيت على قدر ما يستطيع. لا نتامر عليه ونقول له انا عايز سجاده شكلها كذا ولا نجف شكلها كذا ولا المطبخ من عند الشركه، لا ما انا انا ابو البنت ما تنش عليه. هو يجهز زي ما يصدق على قدر استطاعته، وتأتي العروس بحقيبتها، فإذا طلقت تركت البنت للرجل وتوكلت على الله. ده الشرع. أما احنا بقى يا رجل أنا حضرت عقود أو يعني زيجات فشل العقد واحنا جالسين، عشان في عرفهم عندهم قرية العرف بتاعهم غرفة النوم على العريس على العروسة والمل على على العريس، المله اللي بيحط الخشب الواحد الخشب بيحط عليها المرتب. يعني في اي مله هذه المله؟ لكن عفوا يا مولانا انا بتكلم على مؤخر الصداق دلوقتي، يعني اذا واحد قبض طاف الى رحمه الله هذا دين في رقبته. يعتبر دين عليه؟ هذا دين عليه، هذا دين من يعني متجوز مراته وكتب في العقد ان مؤخر الصداق 50,000 جنيه حلو ومات، لازم على المشاعر الاول ما هو هتاخد الورثه، للاسف الورثه هتاخد هذا. لكن يعتبر دين عليه، دين عليه، دين عليه ويحبس في القبر الى ان يقضى دينه. دي معلومه بالنسبه لي جديده الحقيقه يعني. لا شفته. اسمع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زاني. هو في نيته انت عايز تكتب ايه؟ احنا في اسر كده مجنون يقول انا عايز تكتب 100,000، هو موظف مسكين يعني ال 100,000 اللي ما يعرفش هي فين يعني، اكتب براحتك وانا اطلقها. ده احيانا ابو العروس او ابو الزوجة يدفع مبلغ عشان هو يفك اسرها، لكن لو كتب على نفسه لصار دينا. وانا من الواجب اقول طالما انت عندك المقدرة المالية انت قسمت الصداق. هو ده اسمه ايه المؤخر ده؟ مؤخر ايه؟ صداق. انا كان عندي مقدرة ان انا دفعت 10 كان عليها 20. اقول لك شيء، احنا وقعنا في ورطة لما احتلت العراق في 2003، كان يجولنا العراقيين لما الدينار العراقي انتهى تمام. فهو في حالات الطلاق بينهم هو مثلا كاتب 20,000، 20,000 دينار دي كانت رقم في السبعينات والثمانينات. فلما دخلنا في 2003 بعد الاحتلال الامريكي بعد ضياع ما يسوش حاجه، ده ما يجيبلوش فرختين صحيح. وكيلو لحمه، نقول لا قومها بقاعده الذهب. كان يساوي كام جرام ذهب ال 20 دول ساعتها؟ اديها ما يسوي. ده من باب اكرام الناس وعلى عدم الاستهزاء بخلق الله. زي مثلا في ناس الى الان مأجره شقق لها ب7 جنيه وب10 جنيه وب20 جنيه ولا تكفي الشقق الموجوده المرتب البواب صحيح. وبعدين يقول لك والله انا حر، ده عقد. ده مش عقد يا اخي، عن تراض، وده ما فيش تراضي. احنا لابد ان نعيد صياغه فهمنا مره اخرى، الا اذا كان مكتوبا في العقد. برضو دي نقطه عشان ايه أساتذتنا الفقهاء يمكن ياخذ العقد الشريعة المتعاقدين إذا كتب أن هذا المؤخر لحلول الطلاق. أي الأجلين طلاق أو موت. وأنا لا يعني هذا يعني أنا ده يعني تقليل من حق. إذن المؤخر هو جزء لا يتجزأ من الصداق أو من المقدم أو عندما يصبح عندي ميسرة لابد أن أعطيها إياه أدفع لولي أمر الست الزوجة لا للزوجة نفسها للزوجة خلاص للزهر هي صعبة الحق بساعتها خلاص. وبعدين في نقطة طب هي ليه حق تنزل عنه؟ أه طبعا تبره يعني ده من باب العفو بس مش بسيف الحياء. إزاي؟ ما هو ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني مثلا يعني أنا جلست معك أقول لك يا سلام ما شاء الله أول مرة أشوف الآيباد بالشكل ده والله يا شيخ يا مولانا ما بسعي الله يرضى عليك الله يرضى عليك قال لك إذا أخذته بسيف الحياة فأنا سارق. الإسلام ده أنا قلت لك الإسلام ده دين سنس دين كمل أحاسيس عبارة عن يعني أحاسيس الدين إحساس الدين عبارة عن لا يدخلك في حرج ولا يدخل قدامك في حرج يعني بهذا المنطق يعني يعني يعني يعني هذا يعني أبو أيوب الله يرضى عليه لما جابر بن عبد لما الرسول قال من يضيف ضيف رسول الله الليلة واحد ضيف جاء من خارج المدينة والرسول ما عندوش أكل في بيته فمن يضيف الصحابة الجليل قال أنا يا رسول الله فدخل على زوجته عندنا طعام قالت ليس عندنا إلا ما حجزناه لك يعني أكل كف واحد وإحنا ثلاجتنا مليانة لست شهور ونشكل فقر ومن فتح باب فقر أعطاه الله أدخله بيت الفقر والعياذ بالله فغير زوجته احنا نطفي المسرجة نطفي النور وكل واحد يضع امامه طبق وانت تدسم عن نعمل ان احنا ايه نمثل يعني ان احنا بناكل نحرك والضيف مش شايف الظلمة وكان عينيه يعني على جده يعني في النظر فاكل وشبع والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم شكر الله صنيعكم وانت وزوجك الليلة بضيف رسول الله. اذا هذا هو الادب هذا هو الادب. ابو ذر الله يرضى عليه واحد من التابعين يمسك في ايده ويحلف بالله كل يوم بعد صلاه الظهر ان يدخل عنده بستان العنب عنده بستان عنب كده ويقدم له عنقود ويقسم بالله صاحب البستان ان ابو ذر ياكل الايه العنقود كله ياكل يوم في الثاني في الثالث رابع يوم ابو ذر قال له كل معي بيقول صاحب البستان كله. فلما اكل فلم يحتمل ان ينضغ الحبه الاولى العنب لسه ما استواش وعبارة عن يعني فيه مزازة وفيه الرجل ايه حصل له يعني في اسنانه قال ابا ذر تأكل عندي من هذا العنب من اول يوم قال نعم قال ولما لم تخبرني قال اردت الا اطفئ فرحتك بان اكل عندك انت فرحان وقدم لي شيء اقول لك لا والله سبحان الله. ولذلك ان عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض مفقودا ولا يتكلف موجودا. يعني لما اروح عند ابن عمرو وعامل لي وديمه وبتاع بعد ما اتكلف ومراته تعبت واهل البيت تعبوا وبتاع واقول له السلام انا ماليش في السمك لا اله الا الله هي الرسول يقول لنا ايه من اكل طعام اخيه ليسره لا يضره حتى لو عندك مرض واخوك دعاك على اكل الاكل اللي في مرضك ما فيش اللي هو كل بالنيه دي ان شاء الله لن ياتيك ضرر. الدين حلو. نعم. في شعوب متقدمه زي اليابانيين حياتهم كلها قائمة على العجلة والبعض أطلق عليها عصر النهضة التكنولوجية في أوروبا أو اسم عصر السرعة. إمتى تكون العجلة أو السرعة مفيدة للإنسان وللبشرية؟ لا طالما أن العجلة في اتخاذ القرارات والتخطيط وأن لكي لا يفوت قطار المعرفة ولا قطار العلم هذه عجلة مستحبة لاستنهاض الأمم. نعم. بس عجلة مدروسة في عجلة هوجاء لأن في عجلة مدروسة هذه عجلة مستحبة. أيضا من ضمن قلنا العجل المستحب الاستغفار من الذنب الاسراع الى الصلاة سداد الديون على يدين اسدده من ادان دينا من استدان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق هكذا يقول له الحديث. يعني واحد رايح ياخد من البنك وهو مش ناوي يسدد حرام بس يكتب ان هذا المال سارق. طب واللي موتوا عليه فلوس مولانا وضعوا ايه؟ هو الماء اما ان الورثة اذا كان عندهم او مستور الحال كما انه لو كان ثريا وترك مالا كان الورثة يعملوا ايه هيارثوا منه. طيب عليه دين يارثوا منه الدين سددوا عنه ما دفعوش الدين الورثة لا يستطيعون هو تعود الى نيته هو هل هو كان ناوي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان اول سؤال يسأله عن اي جنازة صلى عليه عليه دين يقول نعم يا رسول الله. من يسدد عنه؟ واحد يقول ولي يصلي، او الرسول يقول انا اسدد عنه من كان عليه دين. طب ما سددش الدين بقى، وضعه ايه بقى؟ هو يحاسب، هو نيته طبعا يحاسب، يحاسب على نيته. طب ايه اللي يؤجل بقى لغايه ما يتم سداد الدين؟ هو يحبس في البرزخ، عالم البرزخ. كان في قصه الصحابيين الجليلين الصعب بن جثامه وعوف بن مالك، توعدوا يعني تعاهدوا مع بعض اللي يموت قبل الثاني ويستطيع ان يجيله في الرؤيه. المهم بعد سنه جاء الصعب بن جثامه لاخيه في الرؤيا، كان سبقوا يعني الى القبر، وقال له انت بتشعروا بينا وبتاع. من ضمن ما قال له، قال له كان علي دين 3 دنانير لجاري، وكنت وضعت 3 دنانير تحت حجر في طاقه شباك كده في البيت، كنت نويت ان ارجعه له، فمت في هذه الليله، فروح اسال عن اولادي انت وزوجتك وشوفوا. فقال لزوجة المتوفى الارمله ارفعي الحجر الفلاني، رفعت راح اخذهم واعطاهم لجاره. قال والله ما درى احد بهذه الا انا وهو رحمه الله. قال والله ما حبسه في الحساب سنه الا دنانيرك الثلاث، معنى كانت نيته صادقه. قعد سنه محبوس، سنه محبوس. ولذلك سيدنا عمر الله يرضى عليه كان من ضمن غير الدين، كان يقول من استطاع ان يحج ولم يحج، كان يستطيع ويؤتى بجثته كي اصلي عليه لا اصلي عليه. لكن ده في ناس واخدين ملايين وممكن يموتوا عليهم ملايين، دول وضعهم ايه؟ البنوك مثلا نسمع كل يوم عن رجل اعمال عليه كذا، البنك عليه كذا، البنك. هو ما شوف اقول لك فين، انما اياك وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل المرء نفسه ما لا يطيق. يعني انت تملك 5، تروح تاخد 50 مليون، انت عندك 5 مليون كله، تاجر ب3، تاجر ب4، لا عايز يكبر ياخد 50. وبعدين يعني هو ايضا المرء مع نيته، ما هي نيته في الاخذ؟ هل ناوي يسدد فعلا ولا ناوي يقعد الاموال؟ وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي اخذ مبلغ يتاجر وسافر ونوى ان يسدد في الموعد الفلاني والسفن لم تأتي من هذه البلد، وبعدين يعمل ايه؟ فوضع المبلغ في حتة خشبة كده، ولما اخذ المبلغ من المقرض قال له من بيننا؟ قال له يا اخي الشهيد الوكيل سبحانه وتعالى، ما بيناش الا الشهيد الوكيل. قال يا ربي لقد وكلتك وانت شهدت فعود الي. فالرجل قاعد كده ينتظر السفن على الشط اسبوع 2 3، فخشبة جت كده فاخذها يوقد بها فكسرها وجد الايه الامانه. فلما عاد بعد شهور قال له، جاب المال وجه، قال له لا لقد وصلت. اي قال اوصلها الشهيد الوكيل. الله. فالانسان لما ينوي ان يصدق. نعم. نعم. هل ممكن يكون في تعارض بين الهمه في انجاز العمل وبين العجله؟ لا بالعكس، بس انا قلنا ان الهمه المدروسه وغير المتعجله هي دي المطلوبه في امر العجله، لكن عجله بدون دراسه يبقى يكون هذه من الشيطان. هذه من الشيطان. ولذلك من ضمن ايضا العجلة المستحبة التي ننساها زواج البكر. لما يجي واحد مناسب للبنت بتقول ده استنى خلص تعليم تاخد الدبلومة، طيب يا عم زوجها وتكمل هناك عند زوجها، ايه المشكلة؟ يا ما في امهات وزوجات وكملوا. ليه؟ لان ربما هذا بعد سنتين انا ما لا اجده. لا اجده. العريس نفسه. لا انا عايز اقول زواج ما دام وصلت الى سن الزواج سن معقولة تفتح بيت، ويعني يعني مثلا نقول عدت ال 18 19 20 سنه وجالها عريس، فقال يا ابن الحلال ليه نأخر؟ عايزين نكون يعني الولد والبنت ينجبوا سريعا عشان يبقوا اصدقاء لاولادهم، مش يبقى جده. بابا جده ده صعب، بابا جده مش يا ربي، يعني بينه وبين ابني 50 60 سنه، طب ازاي هجري معاه؟ ازاي العب معاه؟ ازاي يعني كيف العب معاه؟ يعني الحقيقه ضد الزواج المتاخر. يعني العجلة منافية للإيمان والاستسلام لأمر الله؟ أحيانا تكون العجلة منافية للإيمان والاستسلام. ليه؟ لأن مثلا مثال يعني أنا أنتظر أمرا ما، أنتظر مثلا الدواء هذا هيعمل العلاج ده أو المسألة دي، فاكتشفت أن بعد أسبوع 2 شهر 2 3 لم يأتي بنتيجة، أتعجل. حتى في الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني سوف يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال وكيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فيغلق باب الدعاء. ودي عمنا مالا بدع دي لسنتين ثلاثة. طيب ما هي ام الكريم دعت ربنا كام سنة عشان يرجع لها؟ 10 سنوات. ساعة ما طلع من مصر عنده 30 سنة بعد ما قتل المصري وراح مدين وليه كان 10 سنة ما كانش ابتدعه؟ سيدنا يعقوب ألم يكن يدعو حتى ابيضت عيناه من الحزن؟ كان بيدعو. بس ربنا بيستجيب في الوقت الذي يشاء هو لمصلحة العبد. ليه؟ لأن يعني لو يعني مثلا في مسألة الرزق الله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. لو كلنا كده أصبحنا مليارديرات كنا نبغض بعض ونكره بعض. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو مش خزائنه نفدت لا أبدا. بالعكس مليئة لا تنفد. عشان إيه؟ عشان يعني عشان يبتلي بعضنا ببعض. فطبعا هو منافر الإيمان إذا أردت إحداث الأمر في الوقت. يعني مثال أحيانا لنا بنات توصل بنت 30 سنة ولا يطرق بابها طارق أو اللي يجي يمشي. الأم يعني مسكينة بتبقى في حالة. إحنا عايزين نقولها من باب اليقين العريس رزق. العريس رزق والرزق يأتي في الوقت الذي يأمر به رب العباد مش أنا أستجلبه. لا الرزق يسعى إلينا. فجأة كده خبط على الباب واحد وأنا عايز بنتكم فجأة بدون مقدمات. تعرفنا منين يا ابني؟ والله فلان. فرزق رزق. احنا عايزين نكون مع الله زي الصياد اللي رمى السنارة او رمى الشبكة. يا ترى هنطلع سمكتين ولا كيلو سمك ولا طن سمك؟ دي ما تسألش فيها. ومتى احنا بنبقى جنب بعض على البحر 5 و10 امتار ده رمى 2 منهم كل ما يرمي السنارة تطلع سمك. الثاني من الشمس اشرقت الى ان غربت ولا ليه؟ هل لان الله سبحانه وتعالى لم يشا بهذا بهذا بدليل. 2 مرضى في غرفه واحده في المستشفى نفس المرض نفس القسم ونفس الاستاذ الجراح ونفس الدواء. واحد من بعد اسبوع خف وروح بيته وبدا يلعب رياضه والثاني ثقل عليه المرض. طب ما نفس الدواء. قال لا ما هو سر الشفاء ظل هنا وسر الشفاء نزع من هنا ولم ينزل. وذلك الإمام الشافعي عليه لما في آخر أيام جابوا له الطبيب قال طلبوا لي طبيب الورى. طلبوا للدكتور بتاع الدكتور البشري. طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء. ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فالرزق لما يجي أنا ما استعجلوش إنما يعني اخذ سبحان الله العظيم يعني الامور تسير سبحان الله العظيم في يعني حتى في الصلاه. يقال ان العبد اذا انفتر من صلاته ولم يدع الله ان يدخل الجنه ولم يستجر بالله من النار قالت الجنه يا ويح هذا استعجل وانفتر من صلاته ولم يطلب ان ياتي عندي. وتقول النار يا ويح هذا انفتر من صلاته ولم يستعذ بالله مني. حتى الجنة والنار لا تحب العجلة. فإحنا نستعجل ليه؟ لماذا نستعجل؟ ولذلك قال يعني صلى الله عليه وسلم للرجل اللي بيستعجل في الصلاة ودي عجلة مرفوضة قال صلي فإنك لم تصلي. لم مش صلاتك ناقصة صلاتك عايزة لا صلي فإنك لم تصلي. راح صلى نفس الصلاة ورجع على صلي فإنك لم تصلي. فإنك لم تصلي ثلاث مرات. وفي الآخر قال إذا جاء وقت أسبغ الوضوء اقرأ ورتل اركع واطمئن ارفع واطمئن اسجد واطمئن اجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها. فإن لم تفعل هذا يعني فإنه خداج يعني خداع. أنت بتخدع نفسك أنك بتصلي وما بني على الباطل كان باطل. ودي من أسوأ العجلة أن أستعجل وأنا بين يدي الله. ربنا يكرمك مولانا وينفع بك دايما وانا شاكر جدا قناة اللقاء ارجو ان تدعو ان اؤمن خلفك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين. سد الدين عن المدينين. اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انزل على مصر امر رشد يا رب العالمين وافتح لها بركات من السماء والارض واجعلنا على قلب رجل واحد. جنبنا شياطين الانس والجن. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها ولا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب كثيرا. ربنا يبارك فيك مولانا وينفع بيك دائما ويعني الله. أهلا وسهلا، دائما الدعاء إن شاء الله بإذن الله، يعني لحين أن نلتقي إن شاء الله الأسبوع بحول الله إن شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك، بارك الله فيك. ده كان يعني مسك الختام لقائنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. بشكركم جدا جدا، أصبح على خير.